وفي الأرض قطع متكاملات وجنات من عناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأرض إن في ذلك لآيات لقوم يقنون وإن تجف عجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يستجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم غيب الشهادة كبير متعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم الفقر خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دود الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال من رب السماوات والأرض قل الله ولا فاتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هل يسوي الأعمى والبصير هل تسوي الظلمات والنور جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء وسالت أرضية بقدرها فاحتمل السن زبد الرابية ومما توقدون عليه من نار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد فيذهب جفاء أما ما ينفع الناس فينفق في الأرض ذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.